يقول بع هذا بريال وهذا بريالين وهذا بخمسة وهذا بعشرة فيلتزم الصفر. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كانت كلب أو خنزير أو ميتة أو خمر فلا. الشرط الرابع أن تكون العين المباعة ملكا للبائع أو مخولا في بيعها. أنا أبيع الشيء هذا لأنه ملكي أو لأن صاحبه خولاني. أما لو وقفت عند باب الحرم وبعت السيارات الموجودة هذا كلام لا يصح وهذا البيع غير صحيح. أو وقفت في الساحة وقلت من يشتري العمارة هذه ليست لي ولا وليس لي علاقة بها فهذا لا يصح. فأن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مخولا من قبل المالك. الشرط الخامس القدرة على التسليم. إذا بعت شيء أسلمه لمن اشترى. أما أن أبيع طيرا في الهواء عند المآذن هناك أو سمكا في الماء دخلت في البحر الحقها هذا شيء لا يكون. لابد من القدرة على التسليم. السادس تفسير العين المباحة المباعة وإيضاحها. مثلنا لذلك قلت لا أقول أرض في مكة لأن الأرض اللي في مكة يمكن تكون في بحرة يمكن تكون في حدة يمكن تكون في المغمس ويمكن تكون عند الحرم وهذه تختلف. فأقول الأرض التي في المخطط رقم كذا في حي كذا أطوالها كذا مساحتها الإجمالية كذا حدودها كذا. لابد من ذكر هذه الأمور. الشرط السابع والأخير معرفة الثمن. ما أقول بألف ألف هذا إيه؟ ألف دينار ألف ريال ألف دولار ألف ربية وش الألف هذا لازم نوضح. نقول بألف ريال سعودي بمئة ألف ريال سعودي بمليون درهم الإمارات بكذا دينار بحريني ريال قطري إلى آخر. أوضح العملة لأجل ألا يكون هناك مجال للشك ولا للنزاع لا في الحاضر ولا في المستقبل. وقلنا بأن البيع له صيغة صيغة قولية يعني فيقول بعتك هذا قول وصيغة فعلية أن تعطي الخباز ريال ويأخذ خبز قرط اثنين ثلاثة ويسلمك إياه. تأتي لراعي الفاكهة وتعطي خمسة ريال ويعطي كيلو وين مثلا عنب ولا رمان ولا كذا. تأتي لصاحب اللحم وتعطي خمسة ريال ويعطي كيلو لحم وهكذا. وأنت لم تتكلم وهو لم يتكلم فأي من الصيغتين فعلناها الصيغة القولية أو الصيغة الفعلية جاز ذلك. إذا تم البيع أيها الأحباب قد يكون الإنسان مثلا استعجل في الأمر فجعل له الإسلام الخيار. وأقسام الخيار مر بنا بأنها ثمانية وذكرنا منها خيار المجلس. ما دمنا جالسين فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اشتريت منك البيت في العزيزية ما دمنا جالسين أقول أنا لا عدل وجدت أن هذا يشق علي ما عندي مبالغ قد يكون سبب في دخولي للسجن قد يكون سبب في تحملي الديون. هو يقول بعت البيت لكن كنت أتصور أني أجد مثلا مكان بعدين وين أودي أسرتي وين أودي أولادي لا عدل. فمن حق كل منهما أن يعدل ويلغي الصفقة ما دامه في المجلس. إذا انتهى المجلس لزم البيع إلا إذا كان هناك خيار شرط. يعني ما اتضحت لي الصورة وأنا في المجلس أقول أريد خيار إلى أسبوع إلى رمضان إلى العيد إلى الحج إلى نهاية السنة يكون عندي فرصة هل أتمكن ولا لا، لأن السرقة هذه كبيرة ولا أدري هل أجد المبالغ أو ما أجدها. فجعل الإسلام ذلك. وبعدين خيار الغنم وخيار التدليس وخيار العيب وهكذا، وفصلناها واحدا بعد الآخر. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الربا، وقد حرم الإسلام الربا، وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وذكر منها الربا. والله عز وجل يقول أحل الله البيع وحرم الربا، ويقول سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالربا حرام، منه ما هو ربا الفضل ومنه ما هو ربا النسيئة. وأوضحنا ربا الفضل وأوضحنا ربا النسيئة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الصرف، وبينا ما يجوز وما لا يجوز، وقلنا بأن بعض الأخوات مثلا تأتي للصائغ وتعطيه مثلا عقد عندها وهو 100 جرام ويبدله بجديد 95 جرام أو 90 جرام، وهذا حرام ولا يجوز. ما الطريقة التي تكون فيها السلامة والنجاة ولا يلحق إثم؟ أن تبيع عليه ما لديها بدراهم، فإذا استلمت الدراهم اشترت منه ما شاهت من حلي، وبذلك تكون الصفقة سليمة وجائزة. انتقلنا بعد ذلك إلى السلم. أهل الحجاز يسمونه السلم، وأهل العراق يسمونه السلف. السلف، فأي من الاستعمالين؟ إذا قلنا السلم صحيح، وإذا قلنا السلف صحيح. ما هو السلم أو ما هو السلف؟ نقول هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. مر بنا مسألة وهي مثلا العرايا، يعني بيع التمر بالتمر إلا إذا كان وزنا بوزن متماثلا، وإذا كان على النخل فلا بد أن يكون تنطبق فيه شروط العرايا، وهذا من محاسن الإسلام. قد يجتهد الإنسان ويحتاج إلى أن يقدم لأولاده رطب جديدة، رطب يعني مما جني هذا العهد، وليس عنده فلوس يشتري، وليس عنده إلا تمر قديم. ما العمل؟ نخرس التمر اللي على النخل هذه بدقة ونأتي بمثله تمرا قديما فيحصل التبادل، وهذا لا يكون إلا في العرايا. مر بنا المحاقلة، مر بنا المزابنة. المحاقلة لا تجوز والمزابنة لا تجوز، وأوضحناهما فيما سبق. واستثنينا العرايا، وهذا من مزايا الشريعة، وذلك بشرط أن يكون الإنسان محتاج لأكل التمر للتفكه له ولأولاده، وأن لا يكون عنده مبلغ، وأن لا تزيد عن 5 أوسق. 5 أوسق هذه 610 كيلو. أما لو أخذ 1000 كيلو قلنا لا يا أخي ما يحتاج، هذا لا يصح. لو أخذ من هذا 600 وهذا من هذا 600 قلنا لا ما يجوز. أجاب الإسلام أن يأخذ قدرا محددا، 610 كيلو، إما أن يأخذها من واحد أو من 2 أو 3، وأما ما عداه فلا يجوز، وذلك ليلبي حاجة أولاده ليتفكه كما يتفكه غيرهم. قلنا السلم بعد كذلك يعتبر أيضا من مزايا الشريعة ومحاسنها، هو عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. الفلاح صاحب المزرعة في الشتاء يحتاج إلى بذور، يحتاج إلى سماد، يحتاج إلى رواتب عمال، يحتاج إلى بترول للمكينة أو المافوق، ما عنده فلوس. يأتي لزيد لعمر يطلب قرض، قال والله ما أنا تمكن، ما العمل؟ العمل أن يبيع عليهم، أن يبيع عليهم من التمر الذي سيأتي في بعد، وهذا يسمى سلم، أو يبيع عليهم من الحب الذي سيزرعه، هو عقد على موصوف بالذمة بثمن. أعطيك 100 كيلو رطب سكري الكيلو بريالين، عطني 200 ريال الآن وتعال استلم السكري بعد 6 أشهر بعد 7 أشهر. فهذا يسمى السلم، أو كذا من الحد كذلك يسمى السلم، عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. التمر نعرف أنه لا يجوز أن يباع في النخل حتى يحمر أو يصفر. الحب لا يجوز أن يباع حتى يشتد. الفاكهة لا يجوز أن تباع حتى يعني تنع وتكون صالحة للأكل. وأما السلم فاستثنية للحاجة. الفلاح يحتاج مبلغ ليقوم بمزرعته، وصاحب النقود استفاد أيضا، بدل ما يشتري الكيلو ب5 ريال اشتراه الآن بريالين وقدم المبلغ مقدم، فهذا فيه مصلحة للبائع وللمشتري، ويسميه آل الحجاز كما قلنا السلم، ويسميه آل العراق السلف، وهما هذان الاثنان بمسمى واحد، عقد على موصوف. موصوف ما قلت تمر بس، لا أقول تمر سكري، تمر برحي، تمر خلاص، تمر نبتة سيف وحد موصوف في الذمة. وين التمر؟ التمر حتى الآن ما أضع في الذمة بثمن. الثمن وين؟ مقبوض الآن في مجلس العقد. أما إذا قلنا نبيع تمر على أن تدفع الثمن بعد 4 أشهر 5 أشهر قلنا لا حرام، هذا لا يجوز، لكن يدفع الثمن في مجلس العقد ليستفيد منه الفلاح، كما استثنينا العرايا ليستفيد منها من يأكل الرطب، وهكذا. وذكرنا الشروط عقد على موصوف، ثم بعد ذلك نكمل ما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: ويصح السلم في أثمان خالصة. ويصح السلم في أثمان خالصة، يعني أقول عندي الآن سيارة وأريد أبيعها عليك سلم، على أن تدفع لي المبلغ بعد رمضان، أن تدفع لي المبلغ بعد 6 أشهر، بعد 2 سنين، بعد 4 أشهر، وهكذا في أثمان، يعني يدفع الأثمان فيما بعد. والمثمن يقدم الآن سيارة ولا عروض ولا كذا، لكن ما في دراهم دراهم، لا هذا ربا. لو قلت بعطيك 100 ريال الآن على أن تعطيني 105 بعد رمضان نقول لا هذا لا يجوز. أبعطيك 100 ريال الآن على أن تعطيني 100 150 بعد الحج هذا لا يجوز. لكن إذا كان أحدهما عارض يعني من عروض التجارة جاز ذلك. نعم. ويصح السلم في أثمان خالصة، يعني فضة أو ذهب خالص ما في غش. نعم. لأنها تثبت في الذمة ثمنا فثبتت سلما، كعروض يعني كسيارات، كأثاث، ثلاجة، غسالة، مثلا فراش، وهكذا. نعم. فثبتت سلما كعروض، وتقدم حكم مغشوشة. إذا كان الغش هذا كثير ما يفعل، وإذا كان شيء قليل لا حرج. نعم. ويكون رأس المال غيرها، ويكون رأس المال غيرها يعني غير الأثمان، يعني الثمن بثمن، فضة فضة، أعطيك فضة الآن وتعطيني إياها بعد رمضان لا، أعطيك فضة الآن وتعطيني إياها مثلا بعد الحج لا هذا ما يجوز، لكن أعطيك الثمن الآن وتعطيني السيارة كذا، أو أعطيك السيارة الآن وتعطيني الثمن كذا، وهكذا. نعم. ويكون رأس المال غيرها أي الأثمان كثوب وفرس. أعطيك المشلح الآن على أن تعطيني بعد الحج كذا 200 ريال، أعطيك قلم معي على أن تعطيني بعد رمضان 50 ريال. أما إذا كان ثمن بالثمن قلنا ما يجوز، يقول كثوب أو فرس، عندي فرس أستغني عنها أو مثل سيارة أو كذا أعطيك إياها، وتعطيني بعد الحج بعد رمضان مبلغ كذا، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. كثوب وفرس لئلا يفضي إلى ربا النسيئة. إلى ربا النسيئة، يقولنا مثلا مثل الآن اللي نسى الله السلامة اللي عند بعض البنوك، يأخذ الإنسان قرض الفائدة، هذا هو ربا النسيئة. يأخذ منهم الإنسان 1000 ريال يسجلون عليه 1010 1100 1050 1000، يعني في نسبة، هذا لا يجوز، لو درهم واحد لو ريال واحد ما يجوز. نعم. لئلا يفضي إلى ربا النسيئة ولا يكون رأس مالها فلوسا لما يأتي، ويصح السلم في فلوس ولو نافقة وزنا وعددا على ما في الإقناع، ويكون رأس مالها عرف، عرف يعني سجاد، يعني مثلا أثاث منزلي، يعني أدوات مطبخ، يعني ثلاجة، غسالة، فرد كذا إلى آخر، عرف يعني ما هو دراهم. نعم. ويكون رأس مالها عرفا لا نقدا لأنها ملحقة بالنقد كما تقدم في ربا النسيئة، ويصح في عرض بعرض، يصح في عرض بعرض كتمر في فرس، أو مثلا نقول ثلاجة بشاة، أو بقرة بكذا، فعرض بعرض يعني ما في دراهم، إنما كلها عرض بعرض. نعم. ويصح في عرض بعرض كتمر في فرس. نعم. وحمار في حمار. إنسان عنده حمير يبدل واحد بواحد، يقول هذا مثلا عمره 2 سنين أعطيك إياه على أن تعطيني بعد الحج واحد عمره 3 سنين، وهكذا. نعم. ولا يصح السلم إن جرى بينهما أي المسلم فيه ورأس ماله ربا فيهما. نعم. أي في إسلام عرض في فلوس وعرض في عرض، فلو أسلم في فلوس وزنية نحاسا أو حديدا أو في تمر بر أو نحوه لم يصح، لأنه يؤدي إلى بيع موزون بموزون أو مكيل بمكيل نسيئة. وإن جاءه أي جاء المسلم إليه المسلم لعرض في عرض بعينه أي عين رأس المال عند محله عندما يحل. نعم. أي السلم كمن أسلم عبدا، أسلم عبدا صغيرا بعبد كبير فكبر العبد فأعاده إليه، يعني أسلم في عبد، فلأن الحمد لله ما عندنا عبيد، لكن المؤلف رحمه الله يذكر هذه المسائل في وقته ليكون الإنسان على علم. أسلم في عبد عمره 5 سنوات العبد هذا، على أن يعطيه عبدا عمره 10 سنوات، متى؟ بعد 5 سنوات، فيكون بعد 5 سنوات العبد المسلم فيه صار عمره 10، يرجع له عبده، فهذا لا حرج اذا لم يكن حيلة، وسيأتينا ان شاء الله مسائل حيلة. اذا كان عنده جارية وعمرها مثلا صغير، اسلم في جارية كبيرة وقال المدة مثلا 10 سنوات، فاخذ الكبيرة وبعد مضي 5 سنوات او 7 سنوات الصغيرة هذه كبرت، فأعادها ولك استمتع بتلك الجارية، فيكون استمتاع في غير محله، فهذا لا يجوز، فهنا المؤلف رحمه الله يذكر المسائل نادرة، ومر بنا قول صاحب الزاد رحمه الله حينما يقول وربما حدثت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمؤلف هنا يذكر مسائل نادرة، إذا مثلا عبد جارية ما عندنا الآن لا عبد ولا جارية، وهنا في هذه البلاد المباركة الدولة وفقها الله أعتقد جميع الأرقاء، ومن يدعي على شخص يأتي ويأخذ ثمنه وليس هناك رقيق إطلاقا. لكن هنا المؤلف يذكر مسائل قد تكون لها 700 سنة أو 600 سنة يجب يكون طالب العلم على علم ودراية ومعرفة بها. كمن أسلم عبدا صغيرا في عبد كبير إلى 10 سنين. إلى 10 سنين، بعد العشر يكون الصغير هذا كبر يرجعه على صاحبه. فجاءه بعين العبد عند الحلول وقد كبر واتصف بصفات السلم، لزم المسلم قبوله لاتصافه بصفات المسلم فيه. أشبه ما لو جاءه بغيره، يعني هو الآن عمره مثلا 5 سنوات أو نقول 10 سنوات، وقال لك تجيب لي واحد بعد كذا سنة عمره 20 سنة والمدة 10 سنوات، فبعد 20 سنة جاب صاحبه الأولين ما بلغ 20 سنة، أشبه ما لو جاء بغيره ممن يكون عمره 20 سنة، يعني لا يلزم أن يأتي بآخر، يكفي لو جاء به. إلا موضوع الجارية إذا كان مقصود أن يستمتع بها ويرجعها فهذا لا يجوز. أشبه ما لو جاءه بغيره ولا يلزم عليه اتحاد الثمن والمثمن، لأن المثمن في الذمة وهذا عوض عنه، ومحله إن لم يكن حيلة كمن أسلم جارية. أسلم جارية هذا هو الشاهد. كمن أسلم جارية صغيرة في كبيرة إلى أمد، إلى فترة، إلى فترة 10 سنين 15 سنة، ثم الصغيرة هذه كبرت. تكبر فيه بصفات الصغيرة ليستمتع بها ويردها عند الأمد، ويردها عند الأمد يعني عند تمام 5 سنين بلا عوض، فنقول هذا لا يجوز لأنه حيلة ليستمتع بالجارية بدون مقابل، وهذا لأنه لا يحق الإنسان يستمتع إلا بزوجته أو بملك اليمين، أما أن يستمتع بمن هي لفلان أو لفلان لا يجوز، جارية فلان لا يصح الإنسان يستمتع به، والذين هم لفروجهم حافظين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهنا صار حيلة ليستمتع بالجارية. ليستمتع بها ويردها عند الأمد بلا عوض وضع فلا يصح. يصح السلم في السكر، يصح السلم في السكر والفانيد، والفانيد يقول عندهم هنا عند المغطى المؤلف يقول الفانيد نوع من الحلوى، ما أدري عدو موجود الآن ولا لا، الفانيد نوع من أنواع الحلوى. والدبس، والدبس من يعرف الدبس يعني؟ عبد الله ما هو الدبس؟ ما تعرفه شيخ محمد؟ الدبس نعم الشيخ محمد هو المسؤول. نعم شيخ محمد وشو؟ الصحن الكبير. لا هذا الدبسي، الصحن الكبير دبسي. الدبس حسن ما هو؟ التمر. التمر يجمع في مكان، المكان هذا عبارة عن مستودع مثل ما نقول فريزر الآن أو كذا، بس إنه ما فيه ثلج ولا كذا، يجمع به التمر سنوات ويكون له انبوب أسفل، ثم بعد ذلك التمر إذا تطيب يطلع منه عصير، ثم الانبوب هذا يبدأ يصب، هذا عصير. العصير هذا أو الدبس يستعمل للقيمات، يستعمل يمكن للسمبوسة، ويستعمل لأشياء يعني من الفطاير وكذا دبس، يعني من زيت التمر، هذا يسمى الدبس، يعرفونه الناس، يعني فيه مستودع كبير ويضع فيه التمر، وهو مبني من الجص والحجر، ويوضع فيه كميات كثيرة من التمر، يمر فترة يكون فيه انبوب أسفل، يفتح الانبوب هذا ويبدأ ينزل العصير أو ينزل ما يخرج من زيت من هذا التمر، يستخدمه يعني لما يصلح له فيسمى الدبس. أما اللي تذكر يا شيخ محمد اسمه الدبس، الدبسي أو الصحن الكبير. نعم. يصح السلم في السكر والفانيد والدبس ونحوه مما مسته نار، لأن عمل النار فيه معلوم عادة يمكن ضبطه بالنشاف والرطوبة. يعني هل هو يابس ولا في رطوبة؟ يمكن هل هو ناشف؟ لأنه إذا وضع على النار يعرف مثلا ويتبع هل هو ناشف ولا في رطوبة، وهذا ينضبط. نعم. يمكن ضبطه بالنشاف والرطوبة أشبه المجفف بالشمس. الشرط الثاني من شروط السلم، مر بين الشرط الأول معرفة وقت، الشرط الثاني من شروط السلم. نعم. الشرط الثاني ذكر ما يختلف به من صفاته ثمنه، أي المسلم فيه غالبا، لأنه عوض في الذمة، فاشترط العلم به كالثمن، وعلم منه أن الاختلاف النادر لا، الاختلاف النادر لا أثر له، لكن الاختلاف الكبير هو الذي يؤثر، يجب أن يزال ما يكون سببا في الاختلاف أو ما يكون سببا في التباين أو إيجاد القضية أو التنازع. لا، مثلا لو قال أسلمنا في تمر، التمر في كيلو بعشرين ريال، وفي كيلو بريال واحد، وفي كيلو بين بريال. مثلا لو قلنا في الحب، الحب في مثلا حب الهريس وحب الجريش وحب الذرة وحب الشعير وحب كذا وحب، يعني تختلف، فنفصل ونبين النوعية، وإلا فلا. نعم. وعلم منه أن الاختلاف النادر لا أثر له، ولا فرق بين ذكر الصفات في العقد أو قبله. ما في فرق إننا نذكر الصفات وقت إجراء العقد أو المفاهمة قبل العقد، وإذا جينا للعقد ما نقول مثلا تمر سكري أو تمر، لأننا متفقين على هذا ومتفاهمين عليه، فنتفق على الصفات سواء كان أثناء العقد أو قبل العقد، ونتواقع ونتفق ولا يكون لدينا أي إشكال. نعم. كنوعه، أي المسلم فيه، وهو مستلزم لذكر جنسه. نعم. وذكر ما يميز مختلفه، أي النوع، ففي نحو برتقال صعيدي. لا، ففي نحو بر، ففي نحو بر، لا البر يقال صعيدي بالنسبة للمصر، أو يقال بحري، لأن الأراضي تختلف، فالبر اللي في الصحراء غير البر اللي عند البحر، والتمر المكان اللي في هذا الجهة غير اللي في هذا الجهة، يبين ما يعني، ما يكفي أن نقول بر، لأن نقول بر فيه صعيدي أو بر بحري وهكذا، أو مثلا في بلاد الشام هذا حلبي، وهذا مثلا من اللاذقية، وهذا من دمشق، وهذا من كذا، وكل مكان له وضعه الخاص. نعم. ففي نحو بر يقال صعيدي أو بحيري بمصر، وحوراني أو شمالي في بلاد الشام. نعم. أو شمالي بالشام. وذكر قدر حب الحب، حبة صغيرة، حبة متوسطة، حبة كبيرة، نبين النوع، الحبة صغيرة ولا متوسطة ولا كبيرة، فإذا حددناها عند النزاع نرجع لها للصنف اللي يبيعون الحب، نوريهم نقول هذا صغير ولا كبير ولا متوسط، على طول مجرد ما يشوفونه يعرفونه. الشتى. اما بالنسبة عند البياع لازم نحدد نوعية الحب لاجل الا يكون لدينا خلاف فيما بعد. وذكر قدر حب كصغار حب او كباره متطاول الحب. متطاول الحب او مدور يعني الحبة بيضاوية والا يعني مدببة وهكذا. متطاول الحب او مدوره وذكر لون. وذكر اللون نقول ابيض ولا برتقالي ولا بني الحب يختلف. نعم. وذكر لون كأحمر أو أبيض إن اختلف ثمنه بذلك ليتميز بالوصف. وذكر بلده. وذكر بلده يعني نعرف أن البلاد تختلف. الحب اللي جاي من بلد كذا يختلف عن الحب اللي جاي من بلد كذا. والفاكهة الآن الفاكهة من البلد الفلاني تختلف. الرمان رمان كذا يختلف. لو رحنا الكعكية تجد نفس الباعة يقول هذا رمان كذا لأنهم يعرفون الحبحب هذا من بلد كذا. فكل بلد لها يعني نوعيتها الخاصة ولها مزيتها فلا بد أن تذكر لأجل أن يزول الإشكال. نعم. وذكر بلده أي الحب فيقول من بلد كذا بشرط أن تبعد الآفة فيها. نعم. وذكر حداثته. وذكر حداثته يعني الحب من زراعة السنة هذه 1430 وإلا 1429 وإلا 1428 حب قديم لأنه قد يكون الحب إذا كان مضى عليه كذا سنة يصير مسوس يكون حب يعني منظرها زر